صحيح؟ إذا فرضنا هذا جمل، هذا ذروة سنم الجمل أعلى ما فيه، ماشي؟ هذا لا يفرض سنمه هكذا، أعلى ما فيه يحضر ركاعي هون. طيب؟ أنت اكتفيت بذروة السنم، يعني هل تستطيع أن تستغني عن الجمل؟ يعني لو لغيت الجمل وأخذت سنم 7 كيلو شحنة، ممكن تسافر عليها؟ وتقضي حاجتك خلاص مع ذروة سنم الجمل؟ إيش تسوي بذروة سنم الجمل؟ أصل الأمر الإسلام، كل الأمر وعموده الصلاة، لو قد تأخذ في التشبيه هذا، فهم؟ فنحن المشكلة حقل عند الناس في التيار الجهاد القناعة بإنه هو جاهل، فأخذ ذروة سلام الإسلام، فما عاد مكتفي من أبواب الأخلاق، من أبواب العلم الشرعي، من أبواب الأدب، من أبواب الفهم، وهذه كلها مكتفي معا فيها، وهذه الكفاية انتقلت من الأفراد اللي حظهم في كل هذا القليل إلى القيادات، إلى الجماعات، إلى التنظيمات، فتجد في برامجها، في برامج المعسكرات ليس موجود هذا، في برامج الجماعات ليس موجود هذا. الجيل الأول رحمه الله كانوا، أدركنا بعض المتأخرين فيهم كانوا هكذا، ثم انخفض المستوى. فنحن عندما ندعو الناس للمقاومة، المقاومة فعل عسكري، ولكن نحن ندعو الأمة وندعو من يريد أن يعمل في المقاومة، هو إذا راد يعمل عملية في 4 أشهر ولا في 5 أشهر ولا في السنة، بعد السنة إيش عم يسوي؟ حتى ينهض بنفسه وينهض بمن حوله ويؤجر ويكون مثال للمجاهد، كما قال ابن تيمية في شرحه لقضية رحمه الله بقضية وذروة سنمه الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد ذروة سنم الإسلام، قال جعل الجهاد ذروة سنم الإسلام لأنه حواط ذروة سنم الأخلاق. فقال ابن تيمية رحمه الله لا يكون الجهاد إلا بذروة الكرم، ذروة الكرم يجود بنفسه يجود بالبدن، لا يكون الجهاد إلا بذروة العبادة، لا يكون إلا بذروة الصبر، لا يكون إلا بذروة الإيثار، التحمل، التضحية، إلى آخره. فقال الجهاد لا يكون إلا إذا حوى هذه، ولأن هذه هي ذروة أسباب ذروة سلام الخصال والأخلاق والمبادئ، فالعبادة التي حوتها جميعا أصبحت ذروة سلام الإسلام لأنها حوت كل هذا. فإذا كان خلت من هذا ما يكون جهادك هذا ذروة السلام، فهم؟ ما يكون على حال ذروة السلام. ولذلك الشهداء هم نفسهم أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء إيش؟ 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، هؤلاء الشهداء، فهم؟ ففي شاهد، في شهيد متعبد، وفي شهيد لا يتعبد، وفي شهيد حسن خلق، وفي شهيد سيء خلق، وفي شهيد حافظ قرآن يقرأ قرآن كثير، وفي شهيد لا يقرأ قرآن كثير، هؤلاء في أجل الشهادة سواء، ليسوا في أجل الشهادة سواء، فهم؟ هي درجات كثيرة. في شهيد عنده مرتبة من الإخلاص، في شهيد بماله ونفسه وخرج بفرسه فعقل فرسه وليق دمه ودفع ماله وما عاد من ذلك بشيء. أولئك قال رسول عليه الصلاة والسلام يضحك إليهم ربه، إن ربك إذا ضحك إلى عبد فلا حساب عليه، خرج بكل شيء. وفي رجل خرج يريد النصر الإسلام ويريد الغنيمة ويريد يسلم ويرجع فقتل، فهمت؟ وفي رجل يريد يعطي ماله وما يرجع، فهؤلاء يتفاضلوا كما يتفاضلوا في الأجل. فالشاهد في الموضوع من دون ما نطيل أقول من خلال التأمل في هذه المدارس الأربعة وجدنا أن التربية المتكاملة تقوم على أربع قوانين. حتى نصلح التيار الجهادي ونعطيه دفعة لازم الجماعات الجهادية والمناظرين والكتاب والمفكرين وقوات السرايا وأصحاب المعسكرات وأمراء التنظيمات يسعوا إلى أن يجددوا في التربية حتى نستكمل القصور. لازم يكون هناك منهج لقضايا الآداب، السلوك، الأخلاق، العبادة، فهم؟ الذي أجاد به بعض مدارس الصحوة مثل الصوفية والتبلية وغيره، فهم؟ فيكون عندهم منهج، وهذا المنهج إيش يحوي؟ أداء الفرائض، الآن لست بصدد التفصيل إن شاء الله أفصلها في الكتاب، أداء الفرائض، أداء النوافل، ورد قرآن، ورد أذكار، ورد صيام على مستوى الأسبوع أو الشهر أو إلى آخره، فهم؟ ورد من الصدقات. فبهذه الطريقة يكون الإنسان استكمل الآداب والسلوك والأخلاق، فهم؟ وهذا لازم يدرس في محاضرات، يدرس مكارم الأخلاق، الإيثار، الكرم، التضحية، الفداء إلى آخره، ويدرس مساوئ الأخلاق حتى يتجنبها ويعرف محاذيرها، الغيبة، النميمة، المفاسد إلى آخره. فهذا الباب الأول مما يجب أن تحتويه التربية. ولذلك إن شاء الله لما نقرأ الكتاب نضع فيه منهج مفصل ونحيل إلى كتب يستطيع الإنسان أن يستكمل فيها هذا الباب من التربية. الأمر الثاني العلم الشرعي. بني الإسلام على خمس، فهم؟ فأول وشهادة لا إله إلا الله ضد الاعتقاد، فلازم يكون عنده معرفة بالعقيدة والإيمان والتوحيد، ولازم يكون له فيه كورس ولا بحث ولا قضية موجزة يبحث فيها. الأمر الآخر قضايا العبادة المفروضة عليه وهي فقه العبادات، يعني الطهارة الصيام الصلاة مبدئية مفروضة على كل مسلم يعرف أحكامه، فإذا أصبح صاحب مال أصبح عليه زكاة فقه الزكاة، إذا كان صاحب غنم يعرف فقه الغنم، إذا كان صاحب تجارة يعرف فقه الأموال وهكذا الزكاة الأموال. الأمر الآخر بعد العبادات إذا كان تاجر لازم يعرف بيوع، باعتبار نحن ندعوهم للجهاد فلازم يعرف إيش فقه الجهاد. لا بد من أن نكتب في هذا ويكون في متناول الناس، في متناول من ندعوه للمقاومة، وإذا كنا جماعات وأحزاب لازم يغطى هذا الباب. الأمر الآخر في باب الفهم السياسي، طبعا أنا قلت يحدد لهم هنا يعني كورس محدد موجز واضح على حسب مستوى الطالب. الآن السياسة في باب السياسة في باب الحركية في باب الإدارة لازم أيضا خاصة الكوادر خاصة من يدير هذه الأعمال لازم يكون عنده إحاطة في قضية السياسة، العلم أو بالأحرى اللي اسمه فقه الواقع، شوية تاريخ على شوية جغرافيا على شوية اقتصاد على شوية سياسة على شوية ثقافة عامة على شوية متابعة الأخبار، يتكون عند المجاهد ثقافة سياسية ثقافة في فهم الواقع. لما تقول له نهب البترول وأخذ البترول والإحصائيات والنسب يكون فهمان إيش عم يصير، فهم؟ هذا كمان لازم يكون من خلال كورس موجز. أنا حاولت في هذه الأشرطة أعطيتكم النسخة عن التاريخ والحملات الصليبية وما أدري إيش، هذا جزء من لازم يعرفه الإنسان حتى يسوق، لازم يعرف الواقع إنه هذا الواقع بده قتال بده حمل سلاح. الأمر الأخير قضية الإعداد العسكري والبدني، الإعداد العسكري والبدني، هل هذا الرجل سيقاتل في العصابات في الإرهابيين ولا سيقاتل في الجبهات المفتوحة، هذا في نظرية التدريب أفصل فيه، فيجب إعداده عسكريا، الإعداد العسكري حسب الحاجة والظرف، هذا أفصله في التدريب. فالتربية حتى تكون متكاملة إذا أردنا أن يخرج عندنا جيل جهادي يقاوم بشكل صحيح لازم تشمل هذه الأبواب الأربعة. فإذا كان في جماعة فالجماعات لازم تغطي هذه الأبواب، وإذا كان فرد في الأمة ندعوه، نحن ندعوه بدون ما يشوفنا ولا نشوفه كما سأبين، روح قاوم الصائغ، لازم نقدم له منهج مكتوب يستطيع أن يدرب نفسه، يستطيع أن يرقى بمستوى، يستطيع أن اللي عنده مستوى يدرب اللي تحته اللي ما عنده مستوى، بس بيكون أعطينا دليل. هذا الدليل لازم يحوي هذه الأربعة: الآداب والعبادة والسلوك والأخلاق، العلم الشرعي، فقه الواقع، الإعداد العسكري المسلح. طيب بقيت قضية خاصة مهمة خامسة جميلة، فهم؟ وهي مباشرة القتال لدفع الصائم، مباشرة القتال لدفع الصائم بصرف النظر، انتبه هذه مهمة، عن مستوى التربية. هذه من جبناها الآن الصوفيين تقول له كيف أصبحت الجهاد؟ يقول لك أقول له كيف أصبحت الجهاد من الجهد، ولكن لما الإنسان يصبح عنده مستوى من الصفاء مستوى من الصلاح مستوى من السلوك مستوى من العمل بعدين جاهد، فهم؟ قول له دول السلفي ليش ما بجاهد؟ يقول لك أقول له كيف من جاهد؟ لازم من جاهد، ولكن لما تصح العقيدة بدون عقيدة كيف تجاهد؟ صحح العقيدة، صحح العقيدة 600 سنة ما صحت العقيدة والصاحب العقيدة فأبفرم فينا، فهم؟ تصفية وتربية. الشيخ الألباني رحمه الله صفى وربى ثم طلع كباء أكبر تلاميذه وهذا أبو شبرة، قال نظرت في أمر الأمة فوجدت أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو جلالة الملك حسين المعظم، ما أدري بأي مصفي صفى هذا حتى طلع بهذه الصورة، فهم؟ طيب الصائم داخل علينا بفرمنا خلاص لا صح العقيدة، فهم؟ هذاك لا ينتهي صلاة، بس انتهى صلاة وعبادة وتسبيح بجاهل، هذا بس صحت عقيدته بجاهل. هذا الاخوان الحركيين متى بتصير؟ قال لك احنا عندما تنضج الثمرة، من تعجل الامر بغير اوانه يعقب بحرمانه. امتى يا بتنضج الثمرة؟ 70 سنة كمان ما تنضج الثمرة، صار الاخوة 60 سنة 70 سنة. امتى بتجهدوا؟ قال مرحلة مكية. طيب 13 سنة هي 6 مراحل مكية ورا بعض، صاروا 6 مكيات، ما وصلنا للمرحلة المدنية. فبعدين تجي على الجهادين، انت ما بتجاهد الان بجاهد، هلا بيطلع بجاهد بدون اعداد بدون ترتيب بدون قضيه بدون فهم، بيطلع بجاهد الان. فالشاهد حتى تتكامل التربيه لازم الكل مع بعض. انما اذا جينا الى الغنى دفع الصائم، يعني حتى تفهم كلمه صائم ترجع لقضيه الصيام شرعا. الصيام شرعا هو الهجوم على الشيء المفروض ان يكون في حرز، الدين، المال، النفس، العقل، مخاطر الشريعة الأساسية. إذا صال عليها الصائم سواء كان مسلم أو كان كافر أو كان إيش ما كان، إذا صال على المسلم على دينه وعلى عرضه فيجب أن يدفع هذا الصائم. حتى تفهم المسألة، إذا كان رجل يقوم الليل ودخل عليه حرامي يريد يأخذ المال يعتق عرضه في الغرفة الأخرى، هو يقوم الليل، عم يقوم دخل الصائم على غرفتك الثانية يقول لك عندنا ورث، لا بعدين دخل سوري، فهم؟ ولا قاعد يطلب العلم الشرعي داخل في الآن بفتح الباب ووصل لمسألة مهمة جدا والصائم بيهدف بعرضه بياخذ المال، يا عم يقوم قل لك هذه مسألة علمية الآن ونحى عن صاحب عقائدنا، معقول هذا الكلام؟ فهم؟ فتأتي للرجل الآخر تقول له الآن قوم، يقول لك والله نحن عم نعد في الإدارة وعم نعد في التنظيم وعم نسوي المنظمة بشكل جيد، والصائم بيذبح على كفر، لا بقي منظمة ولا بقي أفراد ولا بقي أحد. فكرة دفع الصائم أن الصائم ذهب فلازم يدفع. فنحن من أصول التربية التي تقوم على 5 عناصر: الأخلاق والآداب والعبادة والسلوك، العلم الشرعي، فقه الواقع، الإعداد العسكري. قلنا وخامسة جميلة ضرورية جدا، إنه المباشرة إلى القتال لدفع الصائل عن أمة الإسلام بصرف النظر عن مستوى التربية. هذه من جبناها؟ جبناها من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. لما جاءه رجل والمسلمون يذهبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو فقال أذهب معكم، قال له أسلم؟ قال لا، قال أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل ثم انغمس في القتال فقتل، فكان بين القتلى ما ركع في الإسلام ركعة واحد، استشهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. ما قال روح ترد روح صفر روح ربي خذه يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عطيه كدرس في العلم ولا يسعد معاذ ولا يعلم الصحابي بعدين لحقنا يا جيش لما بجهز أسلم ثم قاتل. هذا أسلم ثم قاتل والناس رايحين في غزوه، فما بالك وقد دخل الصائم، فهم؟ فهذه مقومات التربية المتكاملة التي يجب أن نضع لها برنامج إن شاء الله مفصل في الكتاب، ويجب على من يريد أن يربي على الجهاد يربي عليها حتى تكون التربية متكاملة. هذا تقريبا خلاصة نظرية التربية المتكاملة. أريد أن لا أطيل لأنه في نظريات مثل نظرية العسكرية واسعة، هي واسعة، فأريد أن أعطيها فرصة. الآن عرفنا ما هو المنهج الذي يجب أن نحمله، ثم علمنا ما هي الطريقة التي يجب أن نربي فيها من خلال الخطأ والصواب، فهم؟ في قصور أخرجنا منه تصور صحيح. الآن تفتحوا أذنيكم معي لو نتأخر الليل تعبتوا وتعبنا. الباب الثالث طويل قليلا وهو أساس في النظرية ولازم نفهمه، ممكن نفتح بس قليل نتابع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نأتي إلى النظرية العسكرية. إذا كان الفصل الثامن هو قلب البحث فهذه النظرية هي الصمام الأساسي في هذا القلب. النظرية العسكرية التي ندعو إليها في العمل تقريبا هي اللي تحمل الفكرة الأساسية، وهذه النظرية قريبة من 1990 ولكن حصل عليها تطويج. طيب خليك معي، نرجع لقضية الخطأ لاستنباط الصور. لا بد أن ننظر في واقعنا الطرق العسكرية التي نطبقها في دفع الصائم، ايش القصور، وين خسرنا وين نجحنا وين فشلنا، نطلع منها اقل ممكن. وهذا اللي سميناه النظريه العمليه. النظريه العمليه هي النظريه التي يطورها اصحابها، لانه فشلوا واحد هو قدر نظريه لتطوير الشركه فهو صاحب الشركة، العاملين في الشركة يستمعون، يقيم السنوات الماضية وين خسروا وين نجحوا، إيش الصفقات اللي نجحت يقرروها، إيش العملية الفشلة اللي يتجنبوها، فبيطلعوا نظرية عملية لتطوير الشركة. لا يمكن للمشايخ مهما كانوا فضلاء ولا للمنظرين مهما كانوا عظماء يجلسوا تحت المكيفات ولا في بيوتهم يضعوا لنا نظريات عسكرية كيف نقاوم نظام العالم الجديد. هذه النظريات أفضل ما يضعها نحن اللي جاهلنا 20 سنة، نسأل الله القبول. جبهات تنظيمات سري علني، رحنا تبادلنا سافرنا جينا فشلنا انهزمنا انحصرنا فلسنا ثم انصدمنا مع النظام الدولي وصلنا في هذا الوضع، فنحن بقايا التيار الجهادي الماضي أفضل من يطور هذه النظريات. فأريد أن أضع بدايات تكون بداية لهذا التطوير، فتح باب. هذا البحث كله فتح باب من أجل تقريب هذا الركود الحاصل في التيار الجهادي. النظرية العسكرية، نبدأ في جهد الماضي. بدأ الجهاد سنة 1965 ونحن الآن في سنة، خلينا نقول مر إلى محطة 1990 ثم نحن الآن في سنة 2000، يعني كم سنة؟ 35 سنة. لا إن ألم أحسن من الألم. طيب خلال 35 سنة كيف جهزت هذه الأمة؟ هذا الجيل جاهد هذا الجيل وفق ثلاثة أساليب، وفق ثلاثة أساليب. ليس هناك جهاد خلال 30 سنة الماضية 35 سنة الماضية إلا وهو أحد هذه الأساليب الثلاثة. أحد هذه تنظيمات كفرية سرية هرمية مسلحة، تنظيمات قطرية سرية هرمية مسلحة. من قبيل ما حصل قلنا أولها المغرب، مثال أمثلة أضربها في الكتاب حاول أعمل إحصاء أوسع من هيك. أولها المغرب 1963 الشبيبة المغربية، بعدها مصر 1965 سيد قطب رحمة الله عليه وتنظيمه، بعدها سوريا 1965 محاولة مسلحة الأولى لمروان حديد رحمه الله، بعدها تركيا 1969 تنظيم الإكنجيلر بالتركي، إكنجيلر تعني الطليعة، نفس الشيء في سوريا كان اسمه الطليعة. في سنة هذا على سبيل على سبيل الذكر للحصر، الجزائر 1974 مصطفى أبو علي أظن حركة الدولة الإسلامية، وهذه اسم حركة مصطفى أبو علي، ثم تأتي فأتنزل في التواريخ هكذا في الثمانينات مصر مرة أخرى، هم بداية أكتب مصر مرة أخرى في 81، سوريا مرة أخرى في 80، في 89 ليبيا المرة الأولى، رجعنا في 89 الجزائر مرة ثانية، في 81 قطر والسادات في مصر كمان المحاولة الثانية، وهكذا. كل هذه المحاولات كانت تحت عنوان جهاد مسلح يقوم عبر تنظيم قطري. إيش قطري يعني؟ تنظيم الجهاد مصر، تنظيم الطليعة المقاتلة سوريا، تنظيم جنوب تركيا، تنظيم الحركة الدولية الإسلامية الجزائر، تنظيم شبيب مغربي البلد، كلها تنظيمات إيش؟ قطرية. سرية تعتمد النظام السري، نظام العصابات السرية. هرمية يعني تعتمد بناء الهرمية، هناك أمير يرتبط به مجلس شورى أو أفراد يرتبط بهم كل واحد بثلاثة كوادر، الطبقة الثالثة من التنظيم، هؤلاء كل واحد مربوط بخمسة، هؤلاء كل واحد مربوط هذا، فتجد التنظيم ايش شكله؟ هرم. هذا التنظيم الهرمي هو الاسلوب الذي اعتمد في المرحلة الماضية. فهذا الاسلوب الذي عملنا فيه. طيب الآن إذا أردنا أن نعمل دراسة للنتيجة

تابعي معهم كان يتابع عليها. فلذلك مع الوقت طبعا هناك أخطاء كثيرة أنا ذكرت على مناسبة ذلك للناس إلى آخره كذا في أخطاء يجب أن تصحح. أدى أخطاءنا الداخلية مع نقص العلماء مع إعراض الأمة مع تطوير النظام العالمي الجديد وتغييره لبنط المواجهة أدى إلى أن هذه الأساليب إذا كانت نجحت بإن تعيش فترة طويلة وما وصلت للهدف قبل ذلك فما بالك لا. ولذلك استطيع ان اقول والله اعلم هذا من قضايا الراي والحرب والمكان المطروح للنقاش. انا اعتقد واستطيع ان اثبت انه هذه الاساليب التي عملنا بها وانا واحد من الناس اللي عملوا بهذه المرحله شاركت في قضيه الجهاد في سوريا بجزء وحضرتها وارقت لها وكتبت فيها الكتاب هذا في اي صفحات عارفها وشاركت في قضيه الجزائر ودعم الاخوه الجزائريين وتنظيم سري واطلعت على تنظيم اخواننا المصريين وغيرهم من خلال وجودنا في افغانستان وتبادل المعارف بيننا وبين الاخوان العرب. فأستطيع كباحث أن أؤكد وأثبت أن طريقة التنظيمات القطرية السرية الهرمية فشلت فشل كامل على الصعيد العسكري والأمني والدعوة والتربوي في النظام العالمي القديم فما بالك في النظام العالمي الجديد. هذا التحليل الأول. الطريقة الثانية التي جاهد بها شباب هذه الأمة على مدى 30 سنة الماضية طريقة الجبهات المفتوحة يعني خط قتال علني مع العدو من قبيل ماذا؟ أولا يأتي في طريقة هذه الطريقة أفغانستان البوسنة الشيشان القرن الأفريقي عدة قضايا الفلبين كشمير إلى آخره. نحن من هنا والعدو من هنا ونحن مشتغل علني هو مشتغل علني في هذه الطريقة الخط المفتوح. طب تعال تنظر في هذه الطرق التي عملناها تجد أول نجاح عسكري ساحق نحن نصر في أفغانستان بكل بساطة بثلاث أحرف نستطيع أن نقول هزمنا دولة عظمى. الأفغان شعب بدائي فقير مفلس بدأ بالعصر والطين والسكاكين وانتهى بالستنجر والدبابات والصواريخ ثم استطاع أن يحرز دولة في الآخر. ولكن الآن خلينا في الجزيرة العسكرية هزمنا العدو عسكريا ولا هزمنا عسكريا؟ ما اصطدمنا بمعركة مفتوحة مع العدو تقريبا إلا انتصرنا فيها عسكريا على صعيد الحرب. ممكن في معارك هزمنا فيها ولكن بإجمال الحرب انتصرنا عسكريا. لما بقول لك أنا فشل عسكري ما تجي تقول لي طيب ما قتلنا السادات وزراء وقتلنا وعملنا عملية قتال. نحن هنا انتصرنا في معارك ولكن خسرنا الحرب. هنا ربحنا الحرب في البوسنة دخل المجاهدون العرب والمجاهدون البوسنة وميدان الحرب مختل تماما لصالح الصدر والنظام الدولي. على مدى سنتين ثلاثة وصلوا إلى التوازن ثم كانوا يحرروا البوسنة ثم اضطرت أمريكا أن تدخل باتفاق دايتون ووقف 60,000 جندي أمريكي يطالبوا بخروج 600 عربي من البوسنة قبل ما يدخلوا يعني بمعدل الواحد بمئة. قال ما ندخل إذا ما خرجوا هؤلاء 600 فنجاح عسكري باهر كان في البوسنة في الشيشان الأولى وفي الشيشان الثانية الأمن الأخرون ما تزال مستمر نجاح عسكري باهر. ففي الوقت الذي فشلنا فيه عسكريا في عمل التنظيم القطري السري الهرمي طبعا في تفصيلات كثيرة الوقت ما يسمح بها التنظيم الهرمي في الفشل الأمني لأن التنظيمات الهرمية بس أعمل استطراد للماضي. التنظيم الهرمي فيه طبقات من التنظيم صحيح. أثبت التنظيم الهرمي أنه كافحه العدو بإيش؟ بالاعتقال والتعذيب وهلك الأعراض وأخذ الأسرار حتى عن طريق حقن المخدرات فهم؟ فصار هذا العنصر يعترف على السلاسل اللي تحته أو معه في الخلية ويعترف على من معه في طبقة اللي بيجتمع معه هو عضو في أسرة ولكن هو أمير أسرة أخرى فيعترف على من تحته وعلى من جنبه. جابها اعترف على من فوقه ومن جنبه. جابها اعترف على فوقه اعترف على الأمير. جابه الأمير اعترف على الطبقة الأولى. جابه خلال 17 ساعة 20 ساعة يومين 10 أيام فرط الهرم كله. فأثبت التنظيم الهرمي مع نظام التعذيب الأمني أني مثل كيس الماء من ما سقطته بيخرج كل ما فيه. جينا نحن في العصابات طورنا أسلوب العمل صار حتى لما اعتقدوا هذا فرق قطع التحقيقات فرق إلى بلد مجاور فعملوا اتفاق أمني جابوا فرق إلى الخارج فعملوا اتفاق عالمي جابوا فهم يطلع على الريف